قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الآن أكدوا الرسالة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات. الأول ربنا يعلم، لأن هذا جاري مجرى القسم، والثاني إن، والثالث ألا لشدة إنكارهم. فإذا قلنا هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث، صار أكد الكلام، أكد الرسالة بأربعة مؤكدات. طيب، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم، قال المؤلف جار مجرى القسم وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار. نعم، واضح؟ صار أربع مؤكدات، لكن المؤلف لم يعتبر تأكيد الإرسال مع أنه بلا شك مؤكد. قال إنا إليكم لمرسلون، نعم، لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون، هذا بيان لزيادة التأكيد في إن ولا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بما يشبه القسم، لقولهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسم، أو القسم أو التوكيد بالقسم أقوى؟ ظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم، لأنهم إذا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين، استلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور، لأنهم إذا قالوا إن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين، معناه أن الله عالم الأمر، عالم الحال على خلاف إيش ما كانت عليه، على خلاف ما كانت عليه. إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع، لزم من ذلك أن يكون الله، أن يكون الله جاهلا بحالهم، وأن يكون الله تعالى عاجزا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم، لأنهم سيقولون إنهم مرسلون ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة، والله تعالى يعلم أنهم غير مرسلين، وهذا يستلزم الجهل. إذن فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة. ولهذا قال العلماء لو قال قائل الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو فاعل، قالوا إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم ما معنى ما يقول وما يلزم من قوله. ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفا من كونه يستلزم أن يكون الله جاهلا وعاجزا. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد بعدة مؤكدات في جانب المنكر، بل قد نقول إن التأكيد واجب، واجب إلا لفائدة. لقولهم هنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وقد سبق أن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم إبلاغ